بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك في شهر الله المحرم الذي يمضي بأيامه المباركة، ولكنه ترك لنا ذكرى أروع حدث سجله التاريخ، وهي الهجرة النبوية المشرفة التي كانت أول لبنة في بناء الأمة الإسلامية التي رفعت لواء الحق وأصبحت خير أمة أخرجت للناس، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستهل لنقل شعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، آيات بينات من الآية 86 من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا

عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.